تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، في فجوة في المنتصف في الكهف في فجوة منه، ذلك من آيات آية من الآيات ولا لا؟ آية من الآيات، معجزة. معجزة، بس المعجزة في اصطلاح العلماء على يد النبي. طب دول كانوا أنبياء، لا كرامة لهم، واخدين بالكم ولا؟ ومن الممكن أن تكون الكرامة لا يعلم بها صاحبها، بدليل أن هؤلاء كانوا نائمين لا يدرون شيئا، حرصهم ربهم بالرعب وفعل بهم كل هذه الآيات وهم لا يدرون شيئا، حتى إذا استيقظوا فحسوا بالجوع، حسوا بالجوع، فقالوا كم لبسنا؟ أيم كده كم لبسنا؟ يعني ممكن قالوا لبسنا، احنا حسينا بنوم كتير قوش، لبسنا يوما، ده احنا نمنا يوم 24 ساعة بحالها. هو ده عادة الإنسان، عادة الإنسان علشان يقوم حاسس ان هو نام نوم طويل، يقول لك ايه ده انا نمت قد ايه، ده انا نمت يوم بطول، يوم بطوله، بطوله دي كتير قوي، مين هينام يوم بطول 24 ساعة؟ هو متبنج؟ فيقول له ايه؟ يقولون لبعضهم البعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما. بعد كده بيبص شوف مثلا ايه، كانوا دخلوا مثلا مثلا الصبح فوضوا نفسهم المغرب، فقالوا او بعض يوم، يعني ما قالش ان انا ممكن اكون نمت ودي مغرب تاني يوم، استبعدها الاول، فقال او بعض يوم، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني يوما ده اللي قالها الاولاني، علشان ايه؟ ليه قال يوم؟ لان النومه تقيله قوي، ده احنا نمنا كتير قوي، ده احنا نمنا يجي يوم، فتاني لا يا عم مش يوم ولا حاجه، الشمس لسه برضه طالعه اهي، او مثلا او دخلوا المغرب لقوا نفسهم الفجر، قالوا او بعض جزء من مستحيل يكون يوم، لان استبعد انه ممكن يكون عدى عليه 24 ساعه او 36 ساعه مثلا والشمس زادت شويه. فقالوا بقول لك ايه، سيبك من الموضوع ده، احنا خلينا في موضوع اهم، موضوع الاكل. فبعثوا احدكم بورقكم الى المدينه اجعانين، فلينظر ايها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. واخدين بالكم؟ يبقى معنى كده كل الكرامات دي من آيات الله. هل هذه الآيات التي حدثت لهؤلاء السادة العظماء كانت معجزة كنبي؟ لا، مش أنبياء، ولكنها كانت كرامات كانوا يعلمون بها. لا، ما كانوش يعلمون بها. يبقى عرفنا الفرق بين المعجزه والكرامه. لا، لسه ما عرفناش، احنا بنتكلم في اول فرق، لان الفرق الاولاني ايه؟ ان المعجزه للنبي لتصديقه كنبي، اما الكرامه فتكون ايه؟ الكرامه مع ولي تابع للنبي، بس هي تابعه للمعجزه. فكل كرامه، كل الكرامات التي تحدث في عهد في امه محمد عليه الصلاه والسلام تعتبر ايه؟ تابعه لمعجزات النبي محمد عليه الصلاه والسلام، لأنهم لو لم يؤمنوا به لما أكرمهم الله. فإذا إكرام الله لهم يعتبر من باب تصديق النبوة الأم، من باب تصديق. ولذلك لو الآن حدثت كرامة لأحد الأولياء وانتصر بها ودخل الناس في دين الله أفواج، هذا الأمر يعظم من دين من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كل كرامة تصديق لدين محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء به، تصديق لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم يكن هذا الإنسان مؤمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام لما أكرمه الله، لأنه لو كفر به لما كان أهلا للكرامة أصلا. فيلاحظ أن المعجزة بمعناها اللغوي تطلق على الأمر الخارق للعادة، سواء كان لنبي أو لغير نبي. ولذلك السلف كانوا بيتعاملوا مع الخارق للعادة على أنه إيه؟ آية أو برهان. فيدخل فيه الامران، المعجزه للنبي والكرامه للولي. ولذلك تجد حتى علماءنا الاقدمين لما تحدثوا عن كرامات الاولياء كانوا يقولون الايات، حتى الكرامات كانوا بيسموها ايه؟ الايات. طيب، انواع خوارق العاده. هل الخارق للعاده لا يكون الا معجزه؟ ايه يعني ايه خارق للعاده برضه؟ العاده ان الانسان مننا لحدود معينه، مثلا في حدود لك معينه، ان الانسان مننا بيعيش عمر معين، يجي واحد ينام 300 سنه ده خرق العاده، لان هنا خالف العاده وخرقها وخرج عنها.

الكتاب اللي هو ألفه باسم أعمال الرسل الملحق بأسفار العهد الجديد بعد الأناجيل الأربعة أعمال الرسل رسائل بولس، تجدون فيه أنه يقول لهم بالنص: لقد جاءكم المسيح بإنجيل الختان وجئتكم بإنجيل الغرلة. يعني أنا نسخت شريعة المسيح. المسيح جاء بالاختناء بالختان، أنا نسخته فنسخ الختان. الكلام ده موجود عندهم في كتبه. ولذلك الأحرار والعقلاء في أوروبا يقولون عن النصرانية المعاصرة الديانة البوليسية، ده مش دين المسيح، يقولوا كده مش احنا. الأحرار المفكرون في الغرب يقولون هذه ديانة بولس ليست ديانة المسيح. انتوا واخدين بالكم؟ فيبقى هنا هو اللي بيقول ما افترناش على الرجل، يقول لهم انتوا المسيح جالكم بانجيل الختان وانا جبت لكم انجيل الغرله. يعني انا رجعت لكم الامر نسخته. ولذلك النصارى لا يختفنون. فهرقلي بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم من من هذه الامه يختتن؟ فرد عليه وقالوا له ايه؟ لا يختتن في هذه الامه الا اليهود، فلا يهمنك شانهم. دول ضعاف، ممكن نأمر رجالنا في كل الممالك بجمعهم ونقوم بقتلهم. اليهود لا يهمنك شر. فلما أن جاءهم ترك الأمر، فلما أن جاءهم جواب الرسول صلى الله عليه وسلم أو خطابه أو كتابه الذي جاءه به، قال لهم اكشفوا عليه، شوفوه مختتن. فوجدوه مختتنا فعلم أن الأمر حق، قال لهم اكشفوا عورته وشوفوا الرجل اللي جايب الرسالة مختتن ولا لا. بالقوة استطاعوا أن يروا عورته فوجدوه مختتنا فعلم أن ما رآه حق. قد يقول قائل وهو النظر في النجوم ينفع؟ هو ده علم حقيقي؟ يقول لا، علم باطل. طب ما الصح ليه؟ يقول لك كأن رب العالمين أراد أن يقيم الحجة، الحجة بصدق محمد من كل الوجوه، حتى من الوجوه الباطلة التي يعتقد أصحابها فيها علما، مع أنه علم باطل، مع أن علم النجوم علم باطل. لكن هذا العلم الباطل حينما ينظر فيه أهله يجدون فيه الدليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه مش علم، علم باطل. لكن العلم الباطل برضو ها، لأن رب العالمين قادر على كل شيء، فأقام عليهم الحجة من كل الوجوه. فهذا يعد من باب الإيه؟ ما رآه ورق من باب الإيه؟ الإرهاصات، اسمها الإرهاصات. يبقى عندي المعجزة وعندي الكرامة وعندي الإرهاص والخارق للعادة، وخرق العادة هو ده علم، ومع ذلك أتاهم من خلال الجهل علم. خارق للعادة ولا مش خارق للعادة؟ خارق للعادة. أن ينقلب مصدر الأكاذيب مصدرا للعلم، أصبح هذا إيه؟ خارق للعادة، مش كده؟ أجراه الله عز وجل من أجل ماذا؟ لم يجريه هنا على يد لا نبي ولا ولي، وإنما أجراه للناس لفئة معينة من أجل أن يقيم عليهم الحجة كإرهاص بين يدي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع من الخوارق للعادات الاستدراج. الاستدراج هذا يظهر على يد فاسق أو كافر والعياذ بالله، كما يحدث للمسيح الدجال. هو الدجال الأمور التي ستظهر على يدي خارقة للعادة ولا مش خارقة للعادة؟ خارقة للعادة، ولكن هذا استدراج وليس لكرامة ولا معجزة ولا إرهاص. هذا من باب الاستدراج، الاستدراج بالجيم وليس بالكاف. الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلم، ينزل درجة درجة لغاية ما يخش على جهنم والعياذ بالله. استدراج بعكس الاستدراج بالكاف، استدرك عليك كذا فأدركك لأنك أخطأت أو نسيت فأذكرك، استدرك عليك. استدراك من باب الايه؟ مادته الادراك، اني ادركك بشيء فاتك. ولذلك منه مثلا المستدرك على الصحيحين، واخدين بالك؟ وهكذا. كذلك الإهانة والاحتقار وإثبات الكذب، وهذا ليس من باب الاستدراج، لا الله لا يستدرجهم، ولكن إظهار الاحتقار وإثبات الكذب زي ما بيحدث على يد مدعي النبوة الكذاب. مسيلمة مثلا قالوا له أعوانه إيه؟ محمد بيعمل معجزات وأصحابه بيقولوا بيعمل كذا. ده تفل مرة في بئر، هذه البئر كانت جافة من الماء ففاضت بالماء وبصق في عين علي بن أبي طالب، فأصبحت عينه لا يشكو منها أبدا لما كان عنده رمض في غزوة خيبر. وقبل كده رجل كان أعمى فقال لهم بس كده أعمل لكم أكتر من اللي محمد بيعمله. جالهم على بير فيها نص مية، قال لهم شايفين البير دي هعمل فيها، وتفل فيها غارت المياه واختفت للأبد. جاء واحد بيقول له بشكو من عيني، بصق فيها الرجل عيني، واخدين بالكم؟ فيبقى الأمر بعكس مراده، يعني هو يريد أن يفعل شيء يحبس الأمر بالعكس، الإهانة وإظهار الاحتقار وإظهار كذب الرجل، واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك المعونة، المعونة بقى مش للأولياء، للناس المسلمين العامة، بس ناس حالتهم بقت كرب كده، هما ما يستحقوش الانتصار ولا يستحقوا كرامة ولا شيء، بس رب العالمين يعينهم. يعني مثلا على سبيل المثال المعونة دي تظهر على يد عوام وضعفاء المسلمين كتخليصهم من محنة أو مكروب، يعني مثلا ما حصلت الربيع العبري ما كناش مؤهلين غير ان كلنا نتبع تبايا، ذنوبنا تؤهلنا للضياع، فربنا كرمنا وسطر علينا وأعاننا، ده من باب المعونة مش كرامة. يعني البعض يظنها كرامة لينا، لا مش كرامة ولا حاجة، بس مصر المحروسة، لا لا لا، ربنا أكرمنا، هو أكرمنا كرم من عند الله، بس دي ينطبق على الكرامة ولا المعونة؟ لا علشان بس رحمة من رحمات الله عز وجل، معونة علشان ضعفاء المسلمين. لولا بهائم رتع، واخد بالك، واع شيوخ ركع، مش شيوخ بتوع منابر، شيوخ زي عم الحاج كده وامي وابوك والناس الكبار، شيوخ في السن يعني مش في المشايخ، لا احنا عوقبنا بالمشايخ، والله الذي لا اله غيره، الامه عوقبت بمشايخها وعلمائها وانصاف علمائها، عوقبنا بنا، انتم عوقبتم بالمشايخ، خلي بالكم صدقوني. لكن شيوخ ركع، الشيوخ الكبار، عم الشيخ حسن عبد الوهاب والناس الطيبه الكبيره دي، رب العالمين انقذنا بطيبه هؤلاء الناس، واخدين بالكم؟ فده من باب الايه؟ المعونه، انقذنا الله سبحانه وتعالى من محنه، والا لكانت مصر الان كما تعلمون يعني ظن مشايخها التمكين، وكانت الامه مؤهله للتنكيل، ولكن رحمه من رب العالمين ما نكر الله عز وجل بنا. يبقى الكرامة اتكلمنا عنها، واتكلمنا عن انواع خوارق العادات. طيب الفرق ايه بين المعجزة والكرامة؟ واضح، المعجزة من النبي والكرامة من الولي، الكرامة اخف قدرا من المعجزة، لكن المعجزة مأمونة العواقب، هل يفتن صاحب المعجزة؟ لا، لانه نبي، لكن الكرامة يفتن صاحبها ولا لا؟ ممكن يفتن، ممكن يفتن، يعني واحد ولي من الاولياء هل هو معصوم؟ لا، ممكن يفتن بالكرامة وتؤدي الكرامة الى ضلاله، يرى في نفسه العجب فتكبر على الخلق، تسلب منه الكرامة وتسلب منه الولاية نفسه، كما حدث بالعم بن بعوراء، كما قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أعطاه آيات، هذه الآيات آيات قدرية وآيات شرعية، آيات شرعية الكتب التي أنزلت على الرسل، وآيات كونية قدرية اللي هي الآيات الإيه؟ اللي هي الكرامة، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه عالم ولكن لم ينفعه علمه، ورب العالمين آتاه الكرامات ولكنه سلبت منه لأنه ما كان مؤهلا له، ورب العالمين يمتحن ويبتلي ويختبر للابتلاء. فإذا المعجزة مأمونة العواقب، فيؤمن على صاحبها من الفتنة بخلاف الكرامة، لأنها قد تكون استدراجا وأنت لا تدري. وهناك أمور أخرى ستأتي فيما بعد. إحنا نكتفي بهذا القدر اليوم.